أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبني على الحدث والاجتهاد من وجوه. كان الكلام في المحمل الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه لبيان وجه دعوى الإجماع من بعض الفقهاء، مع أنهم نجد أنه لا يوجد إجماع في المسألة. ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن جملة من الناقلين للإجماع يدعون اتفاق الكل، إلا أن استفادة اتفاق الكل إنما كان مبنيا على الحادث، كما بينا مصادق ذلك فيما سبق، أي أنه من حدثه واجتهاده يستكشف اتفاق الكل فيدعي الإجماع على ذلك الحكم، مع أنه لم يرى قول أحد من الفقهاء ولم يتتبع قول أحد من الفقهاء، وإنما بناء على حدثه واجتهاده استكشف قول الفقهاء فنسب إليهم الاتفاق والإجماع في المسألة. من تلك الموارد ما ادعاه ابن إدريس الحلي في السرائر، حيث أنه ادعى اتفاق العلماء، إجماع العلماء على أن القضاء إنما يكون من باب المضايقة لا من باب المواسعة. كيف استفاد هذا الاتفاق وهذا الإجماع؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: استفاد وجوب المضايقة في القضاء من مقدمات كلها اجتهادية، كلها حدثية، ولا علاقة لها بتتبع آراء وفتاوى الفقهاء. الاجتهاد الأول الذي اعتمد عليه هو أنه استكشف من ذكر الخبر في كتاب أن الذاكر يفتي بما ذكره في ذلك الكتاب، أي أن الشخص إذا ذكر في كتابه رواية من الروايات فإن ذكره للرواية كأن الذاكر ملتزم به فتوان. وهذا من الواضح أنه ليس الأمر كذلك، ليست قاعدة كلية أن كل من ذكر رواية في كتابه فإن الذاكر يكون ملتزما بمدلول تلك الرواية، بل قد يتخلف كثيرا. هذا أولا. وثانيا، استكشافه من ظهور هذه الروايات الوجوب، يعني أن هؤلاء الذين ذكروا أخبار المضايقة إنما كانوا يقولون بوجوب إنما كانوا يقولون بالوجوب، يعني أن هذه الأخبار ظاهرها الوجوب، مع أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا دليل على استفادة الوجوب، لعلهم فهموا الاستحباب المؤكد من ظهور هذه الأخبار الدالة على المضايقة. إذن الاجتهاد الثاني الذي أعمله ابن إدريس ما هو؟ هو أنه ادعى أن هؤلاء يقولون بوجوب المضايقة. من أي باب؟ باعتبار أن هذه الروايات ظاهرة في الوجوب، فهو حملها على هذا الظاهر. ولعل جملة من هؤلاء الذاكرين لهذا الخبر، حتى لو سلمنا الأمر الأول وهم أنهم يعملون بما ذكر في الكتاب، إلا أنه لا دليل على أنهم استفادوا الوجوب من هذه الأخبار، لعلهم بقرائن أخرى استفادوا الاستحباب المؤكد. الأمر الثالث أو الاجتهاد الثالث الذي اعتمد عليه الحلي في استنباطه وفي استكشافه الإجماع واتفاق الكل، هو أن هذه الروايات حيث أنه كانت معتبرة وموثوق بها موثوق الرواة عنده، تصور أن الناقلين لتلك الأخبار أيضا الرواة موثوق بهم ولا ملازمة، لعل أن الرواة لهذه الأخبار وهي أخبار المضايقة موثوقون عند ابن إدريس الحلي، ولكنهم لو سألت أصحاب الكتب لقالوا بأنه ماذا؟ ليسوا من الموثوقين عندنا. فلا ملازمة بين أن يكون الراوي ثقة عند الحلي أن يكون ثقة عند الناقلين لتلك الأخبار، ولكن هو اجتهد وتصور أنه عندما اعتقد أن هؤلاء الرواة معتبرين وموثوق بهم، إذن عند الناقلين والذاكرين لتلك الأخبار لابد أن يكون هؤلاء الرواة أيضا موثوق بهم، ولا ملازمة بين الأمرين. فلهذا يقول الشيخ: ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة، هذا الإخبار مبني على الحادث والاجتهاد من وجوه. الوجه الأول: دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر بذلك الخبر، ومن الواضح أنه لا ملازمة، وهذا وإن كان غالبيا، يعني أن الإنسان إذا ذكر خبرا في كتابه يكون ماذا؟ يكون عاملا بذلك الخبر. يقول: غالبي، وإن كان يمكن المناقشة حتى في الغالبية. والشاهد على ذلك أن الصدوق عندما أراد أن يبين أنه عامل بتلك الأخبار بين ذلك في أول كتابه من لا يحضره الفقيه، فلو كانت القاعدة مقتضاها كل من ذكر خبرا فهو يعمل به لما كان يحتاج من الصدوق أن ينبه على هذا الأمر في أول الكتاب. وهذا معناه التنبيه الذي ذكره، معناه أن ذكر الخبر في كتاب لا يستلزم عمل الذاكر له، إلا إذا صرح في أول الكتاب أن ذكر الخبر أنا إنما أذكر تلك الأخبار التي هي حجة بيني وبين الله. قال: وهذا وإن كان غالبيا، إلا أن هذا الغالبي إلا أنه لا يوجب القاطع بأن الذاكرة عامل بما ذكر لمشاهدة التخلف كثيرا، وستأتي الإشارة إليه. هذا أولا. وثانيا: تمامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك على الوجوب. من قال لك أنها دالة على وجوب، أنها دالة على المضايقة من باب الوجوب؟ لعلها دالة على المضايقة من باب الاستحباب، إذ لعلهم هؤلاء الذين ذكروا على فرض تمامية الأمر الأول، إذ لعلهم فهموا منها، أي من هذه الأخبار التي ذكروها بالقرائن الخارجية، فهموا تأكد الاستحباب. ولكن ابن إدريس حيث أنه تصور أن هذا الظاهر معمول به فنسب إليهم الوجوب. والثالث: كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند أولئك، لأنه حيث أنه كان موثوقا بهم عند ابن إدريس تصور أنه لا بد أن يكون موثوقا بهم عند الذاكرين لتلك الأخبار، ولا ملازمة، لأن وثوق الحلي بالرواة لا يدل على وثوق أولئك الذين نقلوا الروايات بالرواة. فإن قلت لعل، التفتوا جيدا، لعل ابن إدريس الحلي عندما حصل له القاطع بالإجماع من باب ماذا؟ من باب أنه تواتر عنده عمل الأصحاب بمثل هذه الروايات. كيف أنت تسأل لماذا ادعى الإجماع والاتفاق مع أنه ماذا؟ مع أنه لا دليل عنده إلا هذه المقدمات الحدسية؟ قد يقول قائل: إنما ادعى الاتفاق والإجماع لأنه قد تواتر عنده أن هؤلاء عملوا بهذه الأخبار، ومن عمل هؤلاء بهذه الأخبار وتراكم عملهم بهذه الأخبار حصل له القاطع بالحكم الشرعي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشكل هنا، يقول: أولا أن ابن إدريس الحلي ليس من القائلين بحجية خبر الواحد، فلهذا لا يمكن أن يحصل له قطع بالعمل بحجية خبر واحد، بل كان ينبغي على ابن إدريس على الحلي أن يناقش هؤلاء الذين ذهبوا إلى المضايقة. كيف يناقشهم؟ يقول: أنتم مدرككم على المضايقة خبر الثقة، وخبر الثقة خبر الواحد ليس بحجته، مو فقط لم يكن من حق ابن إدريس أن يحصل له العلم بهذه الأخبار من عملهم، بل كان ينبغي عليه ماذا؟ أن يناقشهم فيما ذهبوا إليه. كان ينبغي أن يشكل عليهم كيف تذهبون إلى المضايقة، والدال على المضايقة خبر الواحد، وخبر الواحد ليس بحجتين. هذا مضافا إلى أنه يوجد إشكال آخر يذكره في الآخر. قال: مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد سيد المرتضى وإن كانوا ثقات، إذن إذا كان الأمر كذلك فعد لا يمكن أن يحصل له العلم، لأن أولئك عملوا بخبر الثقة. والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر واحد كما هو المفروض في أخبار المضايقة لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع. المهم أن أخبار المضايقة وصلت إلى حد التواتر أو لم تصل؟ المفروض أنها لم تصل إلى حد التواتر، بل هي أخبار آحاد. أخبار الآحاد سواء عمل بها شخص واحد أو عمل بها ألف شخص، هل هناك فرق بينهم؟ لا، لأن البدرة خبر واحد، وخبر الواحد لا فرق بأن يعمل به شخص واحد وأن يعمل فيه ماذا؟ ألف شخص. فلا يحق لابن إدريس أن يدعي أنه من تراكم عملهم حصل لي العلم بذلك. لماذا؟ لأن المدرك واضح. فإذا كان المدرك خبر الثقة، خبر الثقة ليس حجة عند أدنى ابن إدريس حلي. فإذا تراكم عملهم بخبر الثقة بأخبار المضايقة ليس مدركا لحصول العلم عند الحلي. فلهذا يقول: والمفتي إذا استند فتوى إلى خبر واحد لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع، فإن تراكم عمل الفقهاء بخبر الواحد لا يجعل الواقع مقطوعا به، خصوصا لمن يخطئ العمل بأخبار الآحاد. ومن هنا كان على ابن إدريس أن يخطئ هؤلاء في استنتاجهم وفي استنباطهم، لا أن يحصل له العلم بالواقع. وبالجملة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بعد أن بينا لك هذه المحامل، وخصوصا الوجه الثالث وهو أن هؤلاء المدعين للاتفاق والإجماع ليس ادعاؤهم للاتفاق من تتبع أقوال الفقهاء، بل ادعاؤهم للاتفاق وإجماع الكل من باب اجتهاداتهم، هذه الاجتهادات التي علم خطأها في جملة من الموارد، كيف يمكن أن نقول أن الإجماع المنقول بخبر الواحد مشمول لأدلة حجية خبر الواحد التي تبتني على الإخبار الحسي، مع أنه مثل هذه الاتفاقات مبناها على الحدس في الحادث؟ وبالجملة فكيف يمكن أن يقال إن مثل هذا الإجماع الذي ذكره ابن إدريس الحلي في المسألة الذي كان يبتني على هذه الوجوه من الاجتهاد هو إخبار عن قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إما إخبار حسي أو إخبار حدثي ناشئ من حس؟ لا هو إخبار حسي ولا هو إخبار حدثي ملازم للحس، إخبار عن قول الإمام، إذن فيدخل في الخبر الواحد فيكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، مع أنه أي مثل هذا الإجماع مع أنه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلي مع وضوح فساد بعضها من قبيل الأمر الأول. فإنه لا دلالة لذكر الخبر على عمل الذاكر به، وإلا ماذا تقولون؟ الذي ذكر أخبار المضايقة وبجنبها ذكر أخبار المواسعة يعني عمل بالمتناقضين. ونحن نجد أن جملة من هؤلاء الذين ذكروا أخبار المضايقة ذكروا ماذا؟ ذكروا أخبار المواسعة أيضا. فإذا كان ذكر الخبر دليل على عمل الذاكر له، إذن يلزم منه أن يكون عاملا بالمتهافتين. فلهذا يقول: مع وضوح فساد بعضها من قبيل هذا البعض، فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا. هذا الأمر الأول الذي ذكرنا أنه اجتهد فيه الحلي. ثم نحن إذا علمنا وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك فلا يصح للركون إلى ذلك المدرك من جهة الدلالة أو عدم أو المعارضة. نحن في الاتفاق غير المعلوم المدرك كنا نستكشف منه ماذا؟ نستكشف منه قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى إما حسا إما من قاعدة اللطف وإما حسا. أما إذا علمنا أن مدرك المجمعين والمتفقين هي هذه الروايات لا بد أن نرجع إلى هذا المدرك لنرى أن دلالتها تامة أو غير تامة، وعلى فرض تماميتها هل لها معارض أو ليس لها معارض. ولا قيمة للاتفاق والإجماع. نحن علمنا أن اتفاقهم وإجماعهم نشأ من هذه الروايات من هذا المدرك، خب لا بد من الرجوع إلى المدرك، وهذا ما يسمى عندهم بالإجماع المدركي أو محتمل المدرك محتمل الاستناد. في مثل الإجماع المدركي أو محتمل المدرك والاستناد ذكر الفقهاء أنه لا حجية في مثل هذا الإجماع. وهنا من الواضح أننا نعلم أن هذه الاتفاقات إنما مدركها هذه الروايات. قال وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون إلى ذلك المدرك إما من جهة الدلالة أو الدلالة تامة ولكنه توجد أخبار المواتعة التي هي معارضة لها. إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون إليه، هذه الصفة إلى المدرك. إذا علم استناده إلى مدرك لا يصح الركون إليه إما من جهة الدلالة كما لو قلنا أنها غير دالة على الوجوب، أو من جهة المعارضة كما لو قلنا أن أخبار المضايقة دالة على الوجوب ولكنها معارضة بأخبار مواتعة. إذا كان الأمر كذلك لا يؤثر فتوى مثل هذا الفقيه في الكشف عن قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه لا يصلح للركون إليه صفة إلى مدرك. أن المدرك لا يصلح الركون إليه أن المفتي إذا علم استناده لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر مثالا آخر ليبين أن الاتفاق المدعى لم يكن من تتبع أقوال الفقهاء الذي هو الإجماع الاصطلاحي، وإنما الاتفاق المدعى كان استنباطا من ذكر خبر أو من ذكر قول وجعل ذلك القول مطلقا بلا تقييد بقيدين. يقول وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد على الإجماع ما ادعاه الحلي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة غير مطيعة، على عدم الوجوب وجوب الفطرة على الزوج حتى لو كانت الزوجة غير مطيعة ناشزة. خب ادعى الاتفاق على هذا المطلب، قال أن العلماء أجمعوا أن فطرة الزوجة على الزوج مطلقة سواء كانت مطيعة أو غير مطيعة يعني ناشزة. يقول وقد ناقشه المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك، أن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك. طبعا كما أكون مبالغة من ذلك الطرف أكون مبالغة من هذا الطرف. خب أيها المحقق أنت استطعت أن ترى كل أقوال فقهاء طائفة الإمامية وفقهاء المذاهب الأخرى حتى تقول أن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك، لكن يظهر أن هذه التسامحات أساسا كانت عادية عند الفقهاء عندما يقول ذهب فقهاء المسلمين إلى ذلك، بالمقابل يقول ولم يذهب أحد من الفقهاء إلى ذلك. فلهذا يقول ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك، لعله مراده من علماء الإسلام يعني العلماء الذي وجد كتبهم طالع فتاواهم وقال بأنه لم يذهب أحد منهم، ولكنه تصور أنه بعد فوق هؤلاء فقط أحد بلي صحيح صحيح. ولكنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق ذكر قال مستحيل أن الإنسان أن يطلع على كل آراء علماء عصره، فضلا أن يطلع على كل آراء علماء الأمصار والأعصار في مختلف العصور. أساسا في مسألة واحد الإنسان الذي يقضي كل عمره حتى يعرف آراء الفقهاء لا يستطيع. فكيف بالعلامة الذي كتب أو المحقق الذي كتب تلك الكتب الكثيرة؟ خب، لعد الحلي عندما ادعى الإجماع على وجوب النفقة على وجوب الفطرة من أين؟ يقول باعتبار أن الفقهاء أو أن أصحاب الكتب الحديثية نقلوا رواية دلت على وجوب الفطرة على الزوج، وهو هم عمل بإطلاقها، قال تجب فطرة الزوج على الزوج، والرواية لم تقيد، والفقهاء أنقب لم يقيدوا، إذن نقولوا بالإطلاق سواء كانت مطيعة أو ناجزة. فمن ذكر لفظ مطلق في الرواية استكشف ماذا؟ استكشف الإجماع في المسألة، مع أنه لم يتتبع أقوال الفقهاء ليرى أنه هل يقولون بوجوب فطرة الزوج على الزوج حتى لو كانت ناجزة أو لا يقولون. يقول فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على ماذا؟ على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها تلك الروايات على وجوب نفقة الزوجة على الزوج. من هذا الإطلاق استكشف ماذا الحلي؟ قال إذن فطرتها أيضا تجب على الزوجة، على الزوج مطلقة سواء كانت مطيعة أو ناشزة. متخيلا، هذا التعبير فيه ما فيه، متخيلا أن الحكم، يعني الحلي متخيل أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، على الزوجية صحيح، بل هنا عندي زوجة وهي غلط مع الأسف. متخيلا أن الحكم معلق على الزوجية من حيث هي زوجية، يعني أساسا هذه العلقة مقتضاها ماذا؟ مقتضاها وجوب النفقة ومقتضاها وجوب الفطرة. متخيلا أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، لا، الزوجة ما زوجية، هذا حكم الزوجية مو حكم الزوجة، حكم الزوجية أن وجوب النفقة مو حكم الزوجة، حكم الزوجية حكم هذه العلقة مو حكم المرأة الخارجية. الحكم الشرعي متعلقه مو الزوجة الخارجية، حكم الشرعي متعلقه موضوعه هو الزوجية، يعني الحكم الوضعي. أنا أمدأ أقول زوجة مولانا ذات خارجية لا يمكن أن يتعلق بها حكم، التفتوا للمطلب، شوفوا الحكم الشرعي لا يتعلق بالذوات الخارجية، الحكم الشرعي إنما يذهب إلى الأحكام موضوعات الشرعية، والموضوع الشرعي مو الزوجة، الموضوع الشرعي الزوجية من قبيل الملكية. الحكم للزوم لا يذهب للملك، الحكم للزوم يذهب للملكية التي هي من الأحكام الوضعية في الشارع. بلي؟ بلي وجوب الفطرة؟ أنا قرأت أيضا، بلي قرأت ولا وجوب فطرة الزوجة غير شيء؟ بلي فطرة، لا، وجوب فطرة الزوجة وجوب مولانا حكم لهذه العلقة وهي الزوجية، وجوب النفقة، وجوب الفطرة، وجوب النفقة والفطرة مو للزوجة، وجوب النفقة والفطرة لهذه العلقة التي جعلها الشارع بين الرجل والمرأة. متخيلا أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، لا، الصحيح على الزوجية من حيث هي زوجية. هو الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش، يقول بأن هذا الكلام غير تام من ابن حلي. لماذا؟ لأنه غفل على أنه هناك أحكام أخرى. نعم، نحن عندنا هكذا روايات، ولكنه لا بد أن نرى بأنه روايات الأخرى ماذا تقول. هل أن وجوب الفطرة معلقة على هذه العلقة، أم أن وجوب الفطرة معلقة على عناوين أخرى، وهي أن تكون عيالا له تلك الزوجة؟ فإذا لا يكتفى أن تكون الزوجة بالحكم الشرعي، بل أن تكون زوجة وعيال له، فإذا انطبق عليها أنها عيال وإن كانت ناشزة، فهنا ماذا نقول بوجوب الفطرة؟ وجوب الفطرة ليس معلقا على هذه العلقة، وجوب الفطرة موضوعها إما أن يكون الذي تجب الفطرة له، إما أن يصدق عليه أنه عيلولة عيال، وإما أن يصدق عليه أنه تجب النفقة. وهذه المرأة إذا كانت في البيت وناشزة لا تجب نفقتها، لأن الناشزة لا تجب نفقتها، ولكن ماذا؟ ولكنها تدخل في حكم العيلولة فتجب فطرتها. فإذا لم تكن في البيت إذا لم يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها عيال داخل في حكم العيلولة ولا تجب نفقتها، إذن لا تجب فطرتها أيضا. فإذا يدور الأمر في وجوب الفطرة، إما أن تكون عيالا ولا تجب نفقتها، وإما أن تجب نفقتها حتى لو لم تكن عيالا فهنا تجب الفطرة. والمفروض أن هذه المرأة الناشزة التي خرجت من البيت لا هي عيال حتى تجب الفطرة بمقتضى قانون العيلولة، ولا هي تجب النفقة لأن الناشزة لا وجوب لنفقتها. إذن متخيلا الحلي أن الروايات الدالة على وجوب النفقة تشمل الناشزة وغير الناشزة، مع أن الأمر ليس كذلك. إذن خلوا بعد البحث، قلت مولانا آخر الزوجة ذات، والذات ليست متعلقة الحكم الشرعي يا شيخنا. الحكم مولانا وجوب الفطرة وجوب النفقة موضوعها زوج زوجة لموضوعها زوجية، وجوب نفقة الزوجة مولانا وجوب ده نتكلم، وجوب موضوعها ماذا؟ وجوبها الزوجة. إذن معلق على عنوان هي الزوجية التي ذات الزوجة الخارجية. الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات مولانا. وجوب النفقة بعد ما أدري أنا شلون أبين المطلوب، إلا أن ترجعوا إلى المبنى شوفوا. الملكية اللزوم للملك ولا للملكية؟ لا جاوب، لا اللزوم للملك ولا للملكية؟ أحسنتم، لزوم حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يتعلق بالملك، يتعلق بالملكية. وجوب الإنفاق حكم شرعي، ووجوب الإنفاق لا يتعلق بالزوجة، زوجة مولانا مو موضوع الحكم الشرعي. فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام عليه السلام ويقال أنها سنة محكية؟ هذا الاتفاق المنقول نقول أنه سنة محكية، مع أن الأمر ليس كذلك. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وما أبعد ما ادعاه الحلي وما ادعاه المحقق، حيث أن الحلي ماذا استفاد؟ استفاد أنه ظاهر اللفظ، إذا كان هناك ظهور للفظ نعمل بإطلاقه في قباله كاملا. المحقق يقول بأنه إذا كان هناك ظهور لفظ مطلق لا نعمل به إلا إذا أحرزنا أن ذلك الظهور مقصود للقائل، فذاك يستفيد من الظهور الإطلاق. وهذا في قباله يقول أن الظهور لا يمكن أن نستفيد منه الإطلاق والعموم إلا إذا كان مقصودا لصاحب ذلك القول. وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام هو ماذا؟ استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات فاستكشف الإطلاق. وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية، حيث قال ماذا قال؟ إن الاتفاق على لفظ مطلق كهذا اللفظ الذي هو محل الكلام، إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده وهي الزوجة الناشزة الذي وقع فيه الكلام لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد، وإن كان للكلام ظهور يشمل ذلك الفرد. لعد متى يشمل ظهور ذلك الفرد المتنازع فيه؟ يقول إلا إذا علمنا ماذا؟ قصد ذلك الذي ذكر ذلك الظهور إلى ذلك الفرد. فإذا مجرد الإطلاق في اللفظ غير كافٍ، لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ إلا في هذه الحالة ما لم يكن ذلك الإطلاق معلوما من القاصد. فإذا كان معلوما وكان محرزا أنه قاصد لذلك الإطلاق حتى يشمل ذلك الفرد، عند ذلك نعمل به، لأن الإجماع دليلك ماذا أيها المحقق؟ قال لأن الإجماع مأخوذ من قولهم أجمع على كذا، أي عزم عليه، قصد إليه. إذا عزم على الأمر فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إلى ذلك الحكم، أما مجرد لفظ مطلق شامل لبعض الأفراد هذا لا يكفي أن نستكشف الإجماع من قوله وأنه يقبل بذلك. كما أننا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن. خب وجدنا أن هناك عموم قرآني، إطلاق قرآني، ونحن نعلم أن كل الفقهاء يعملون بعموم القرآن أو لا يعملون بعموم القرآن، يعملون بعموم القرآن. خب الفقهاء عندما نراجع إلى نرجع إلى كتبهم، أو افترض لا نرجع إلى كتبهم، لكن بمجرد أن وجدنا العموم القرآني نقول ماذا؟ نقول أن كل الفقهاء يقولون بهذا العموم. خب من أين؟ لعلهم لم يلتفتوا إلى هذا العموم، لعلهم التفتوا إلى هذا العموم ووجدوا له مخصصا، وجدوا له مانعا. إذن أن تصير إلى مذهب الفقهاء وتقول أن اتفاق الفقهاء هذا لأن العموم القرآني كذا، هذا لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن ذلك العموم لعله في نظرك عموم وليس في نظرهم عموم، لعله في نظرك ونظرهم عموم ولكنهم وجدوا ما يخصصه وأنت لم تجد ذلك المخصص. فلهذا قال كما أننا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء، طبعا عشرة للمثال، الذين لم ينقل مذهبهم، لا نعلمه لدلالة عموم القرآن، وإن كانوا أولئك الفقهاء قائلين بعموم القرآن، يقولون أن عموم القرآن حجة. انتهى كلامه، وهو في غاية المتانة، وهو أنه لا نستطيع أن نستفيد الاتفاق من لفظ مطلق شامل لبعض أفراده التي وقع الكلام فيها، لكنك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ إجماع، وبينا محامل ووجوه الذهاب إلى مثل هذه المسامحة. وقد حكي في المعالم، وقد حكى في المعالم عن الشهيد أنه أول كثيرا من الإجماعات، حيث أنه وجد مخالف لها، وبيدعون الإجماع مع أن المخالف موجود. أولها إذا الإخوة يتذكرون هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه، بل قال من الوجوه التي حكاه عنه في المعالم، قلنا الوجوه الأربعة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، التي عبر عنها الشيخ قال لم يكن داعا إلى التوجيهات المذكورة مع بعدها جميعا أو بعد أكثرها، هذه التوجيهات الأربعة هذه. قال حكى عن في المعالم عن الشهيد أن الشهيد أول كثيرا من الإجماعات التي ذكرت. لماذا؟ لأجل مشاهدة المخالف في مواردها. خب ما هو المراد بالإجماع؟ قال إما يقولون إجماع ويريدون الشهرة بإرادة الشهرة، أو يقولون الإجماع ويريدون عدم الظفر بالمخالف حين دعوا الإجماع، أو يدعون الإجماع ويؤولون الخلاف على وجه يتفق مع قول المجمعين، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع، أو عندما يقولون أجمع أو إجماعا يريدون بالإجماع إرادة الإجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث. هذه هي المحامل التي ذكرها الشهيد لتوجيه دعوى الإجماع، مع أنه لا يوجد إجماع في المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الوجوه الثلاثة التي نحن ذكرناها لتوجيه دعوى المدعين للإجماع والاتفاق أولى من هذه الوجوه التي ذكرها، لأن خلاف الظاهر جدا أن يقول إجماع ولكن يريد الإجماع من تدوينها في الكتب، وهذا خلاف الإصطلاح كاملا، أن يقول الإجماع ولكن يريد من الإجماع الشهرة، خب الشهرة لها إصطلاحها الخاص. لا يمكن أن يطلق الإجماع ويريد الشبهة، وكذلك باقي الوجوب. وعن المحدث المجلسي قدس سره في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع الاصطلاحي الذي تقدم، ووجه حجية الإجماع عند الأصحاب، قال: إنهم لما رجعوا هؤلاء الذين بيّنوا معنى الإجماع وحجية الإجماع، أنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول، ثم أخذ في الطعن إلى على إجماعاتهم في الفقه إلى أن قال فيغلبوا. إذن المحدث المجلسي كيف يوجه هذه الإجماعات؟ يقول: لعل لهم في الفقه اصطلاح غير الاصطلاح المتعارف عندهم في الأصول. إذن عندما يقولون إجماع في الأصول لهم مصطلح، وعندما يقولون إجماع في الفقه لهم مصطلحا آخر. الشيخ رحمة الله تعالى أيضا لا يقبل هذا التوجيه. لماذا؟ لأنه على خلاف الظاهر جدا، فيغلب على الظن يقول المجلسي أن مصطلحهم في الفروع يعني في الفقه غير ما جروا عليه في الأصول. انتهى كلام المحدث المذكور. والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإجماع بما ذكره الشهيد من الوجوه الأربعة، ولا حاجة أيضا إلى ما ذكره المحدث المذكور وهو المجلسي من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول. لعد شيخنا كيف توجهون؟ يقول: التوجيه ما ذكرناه في الوجوه الثلاثة، وخاصة المحمل الأخير والوجه الأخير، وهو أنه عندما يطلقون الإجماع يريدون اتفاق الكل. ولكنه لو سألتهم من أين استفدتم اتفاق الكل، لبينوا أنهم استفادوا اتفاق الكل إما من اتفاق المعروفين الوجه الأول، أو من الحدس والحس الوجه الثاني، أو من الحدس مطلقا كما في الوجه الثالث والمحمل الثالث والأمثلة التي ذكرناها في كلام ابن إدريس الحلي. هذا هو التوجيه الصحيح لذكرهم الإجماع والاتفاق، مع أنهم لم يتتبعوا أقوال الفقهاء في المسألة. والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإجماع بما ذكره الشهيد، ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور قدس سرهما من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول، بل الحق أن دعواهم للإجماع في الفروع مبني على نفس المبنى في الأصول وهو اتفاق الكل، أن دعواهم للإجماع في الفروع مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام عليه السلام. استكشاف آراء الفقهاء ورأي الإمام من باب الإجماع الحسي أو قاعدة اللوط أو الحدسي ذاك بحث آخر، ولكن مرادهم من الإجماع اتفاق الكل، ومن هذا الاتفاق يريدون استكشاف رأي المعصوم. ولكن الكلام أنهم كيف حصلوا على اتفاق الكل؟ قلنا أنهم يحصلون على هذا الاتفاق من خلال تلك الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فيما سبق، مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام عليه السلام. نعم، في استكشاف اتفاق الكل يقع عندهم ماذا؟ كلامون. إما من حسن الظن بجماعة من السلف كما تقدم فيما سبق، بأنه عندما ذهب هذا الجمع من السلف إلى هذا إذن المسألة إجماعية، أو من أمور كما فعل المحقق الحلي ابن إدريس، أو من أمور تستلزم باجتهادهم تلك الأمور، افتاء العلماء بذلك الحكم وصدور الحكم على الإمام عليه السلام، كما استكشف ذلك الحلي من أخبار المضايقة ومن نفقة الزوجة. وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع كما فعل المحدث المذكور، وكما قال الشهيد نقل عنه الشهيد نقل عن الشهيد في المعالم. هناك ارتكاب لخلاف ظهور الإجماع. الإجماع هو الاتفاق، هؤلاء أول الاتفاق والإجماع على غير معناه الظاهر. لا، نحن نتحفظ على هذا المعنى الظاهر، وهو عندما يقولون إجماع يريدون الاتفاق، ولكن من أين حصلوا على هذا الاتفاق؟ وليس في هذا، أي في الوجوه التي ذكرناها وخصوصا الوجه الأخير، وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتى يحتاج إلى القرينة، كما ذكر بعضهم الإخوة يتذكرون في صفحة بني في المعالم في أي مكان كان شيخنا ذكرون بلي بلي يظهر ضعف ما حكاه في المعالم ما تفهم بلي بلي يظهر ضعف ما حكاه في المعالم. قال والعجب من غفلة صفحة 82 والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجام من دون نص بقرينة جلية ولا دليل لهم على الحجية يعتد به هناك. يقول حتى يحتاج إلى القرينة، فإن قلت خب ذكرهم الاتفاق تدليسه مع أنه لا يوجد اتفاق، ذكرهم الاتفاق تدليس تغرير بالذين يأتون بعدهم. يقول إذا كان هؤلاء ينقلون الإجماع لكي يعمل به الآخرون، نعم كان يلزم التدليس وتغرير من يأتي بعدهم ممن نقل إليهم الإجماع المنقول، ولكن هؤلاء إنما كانوا يذكرون منشأ علمهم بما من أين حصل لهم العلم بالحكم، والعبرة بماذا؟ بعلم المستدل. هو عندما حصل له العلم عن هذا الطريق ذكر ماذا؟ منشأ علمه، ولم يذكروا هذه الإجماعات حتى تكون حجة بالنسبة للذين يأتون بعدهم. ولا تدليس، يعني فإن قلت ذكر الاتفاق وهم لم يتتبعوا أقوال الفقهاء هذا تدليس على الذين جاءوا بعدهم يأتون بعدهم تغرير بهم. قال ولا تدليس، لماذا؟ لأن دعوى الإجماع من هؤلاء ليس لأجل اعتماد الغير على ذلك الإجماع وجعل الغير الإجماع دليلا يستريح إليه الغير في تلك المسألة. نعم يوجد فيه تغرير من جهة واحدة، تدليس من جهة واحدة، وهو أنت عندما ترى أنهم يقولون أجمعوا تتصور أنهم أجمعوا هذا الذي يدعي الإجماع من باب تتبع أقوال الفقهاء، مع أنه في الواقع إنما ادعى الإجماع لا من باب تتبع أقوال الفقهاء. يقول وهذا التدليس أيضا منفي باعتبار من يتتبع الفقه يعلم بأن هؤلاء عندما يدعون الإجماع وخاصة الإجماعات الطويلة العريضة أن هذا ليس منشأه تتبع الفتاوى والأقوال. نعم قد يوجب التدليس ذكر الإجماع من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، تلك النسبة الظاهرة في وجدان هذه الكلمات أو هذه الفتاوى في كلمات العلماء، ولكن هذا التدليس أيضا يندفع بأدنى تتبع في الفقه ليظهر أن مبنى ذلك، يعني دعوى الإجماع عند هؤلاء، أن مبنى ذلك على استنباط المذهب لا على وجدان الفتوى مأثورا عن الفقهاء الذين سبقوهم. والحاصل لا يوجد مطلب جديد وإنما فقط بيان المطالب التي حققها فيما سبق. والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة وخصوصا من الشهيدين والفاضلين كما تقدم، أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم إمارات كثيرة، كما ذكر الشيخ بعض تلك الإمارات في الأبحاث السابقة، أن بالاستناد يحصل له القطع من تراكم إمارات كثيرة. يحصل له القطع بماذا؟ باستناد دعوى الناقلين للإجماع إلى ماذا استندوا؟ إلى الحدث الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل، خصوصا إذا أرادوا بالإجماع اتفاق علماء جميع الأعصار كما هو الغالب في إجماعات المتأخرين كالشهيدين والفاضلين. إذن هذه الجملة معترضة، قال يحصل له القاطع من ماذا؟ من تراكم إمارات كثيرة باستناد دعوى الناقلين للإجماع، خصوصا مثل هذه الإجماعات الطويلة العريضة، الحاد استنادهم إلى الحدث الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده، كما فعل المحقق ابن إدريس الحلي في مسألة المضايقة وفي مسألة فطرة الزوجة. وعلى هذا المحمل الذي ذكرناه خصوصا الوجه الثالث، وعلى هذا ينزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العاصر؟ يعني كيف نوجه أنها عالماء أو عالم واحد يدعي على حكمين مختلفين الإجماع فيهما؟ على الوجوب يدعي الإجماع، على الحرمة يدعي الإجماع، أو من علماء عصر واحد أحدهما أو أحدهما يدعي الإجماع على حكم والآخر يدعي الإجماع على خلافه؟ يقول محمله خصوصا الوجه الثالث الذي ذكرناه. وعلى هذا ينزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر أو تقارب العصرين، وعدم وينزل أيضا عدم المبالاة بإجماع الغير والخروج عن الإجماع للدليل، لأنهم إنما استكشفوا الإجماع بهذه الاجتهاديات. خب إذا تغيرت تلك الاجتهاديات خب لا يعتمدون على ذلك الإجماع، وكما وكذا دعوى الإجماع مع وجود مخالف، فإنما ذكرنا في مبنى الإجماع في التوجيهات الثلاثة التي ذكرناها في الوجوه الثلاثة من أصح المحامل في قبال توجيه الشهيد الذي ذكره عنه في المعالم وفي قبال توجيه صاحب البحار، فإنما ذكرناه في مبنى الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الفتاوى، فإن الإصطلاح في الإجماع هو تتبع الفتاوى، ولكنه كثيرا ما يدعون الإجماع وليس مبنيا ذلك الاتفاق والإجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المسألة. وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالإجماع، ذكر ماذا؟ أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل، بل في أكثر تلك المسائل التي ادعي فيها الإجماع المنقول، لا يكون محمولا على معناه الظاهر وهو اتفاق الكل الناشئ من تتبع الأقوال، بل إما أن يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤد بحسب القرائن والإمارات التي اعتبرها، مؤد إلى ماذا؟ إلى أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام موافق في هذا الحكم، أو مرادهم من الإجماع الشهرة، أو مرادهم من الإجماع اتفاق أصحاب الكتب المشهورة، أو غير ذلك من المعاني المحتملة. ثم قال بعد كلام الله: والذي ظهر لي من تتبعي كلام المتأخرين أنهم كانوا ينظرون، هذا وجه آخر، بيان محمل آخر لادعاء الاتفاق والإجماع مع أنه ليس ناشئا من تتبع الكلمات، أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم عندما يريد أن يفتي في حال التأليف، فإذا رأوا اتفاقهم على حكم في كتب الفتاوى قالوا أن الحكم إجماعي، من باب الحاد الذي ذكرناه في الوجه الثاني أو الوجه الثالث، بل لعله في الوجه الأول أيضا، أنه إجماعي. ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلف ذلك التصنيف الحكم المذكور، رجعوا عن الدعوة المذكورة. والشاهد عليه ويرشد إلى هذا الحامل الذي ذكرناه كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيل تلك القرائن. وحاصل الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.